السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، في ذكره الإيمان بالملائكة عليهم السلام، قال: ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، ومقدموهم 19، وخازنها مالك، ومقدم على الخزنة، وهم المذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على وجوب الإيمان بالملائكة، وأنه أصل من أصول الإيمان، وقد ثبت ذلك في النصوص والآيات والأحاديث: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأن الإيمان بهم يجب أن يكون جملة وتفصيلا، فمن عرفناه باسمه أو عرفنا عمله نؤمن به على التفصيل، ومن لم نعرفه نؤمن بهم إجمالا ولا ننكر منهم أحد، ونعلم أنهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن لهم أعمال قد وكلوا بها، كل منهم قد قام بعمله أكمل قيام. منهم خزنة جهنم نعوذ بالله منها، وكبيرهم وخازنها مالك عليه السلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: عليها 19، والمذكورون في قوله تعالى: ادعوا ربكم يخفف، وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى البشر. وكذلك هم من جملة الملائكة الذين خلقهم الله من نور، وأنهم لا يتقدمون على الله بقول أو عمل، بل هم مطيعون سامعون لله عز وجل كما يريد منهم. فعلى المؤمن ألا ينكر أو يجول في نفسه شيء من ذلك، فنؤمن بذلك إيمانا كاملا لا تشوبه شائبة. إذن فالإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، ومعلوم أن من لم يؤمن بالملائكة أو أنكر أحدا منهم فإنه لا يكون مؤمنا. وقد ثبت أيضا أن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها في الموقف، وهي تحاول أن تنفلت منهم، ولو انفلتت لأحرقت البر والفاجر. وكما أن للنار خزنة وزبانية يعذبون من يستحق العذاب، فإن في الجنة ملائكة أيضا عظام كرام يخدمون أهل الجنة ويسلمون عليهم ويدخلون عليهم من كل باب، يحيونهم ويهنئونهم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. نعم، الأمر المقدر هذا لا راد له، فلا راد لقضائه عز وجل. إذا أراد الله بالعبد أمر فليس له مانع، لكن الله وكل ملائكة بحفظ العباد، كما ورد أن الإنسان له ملكان: ملك من خلفه وملك أمامه، يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني من أمر الله الذي لم يقدر عليه. وأما المقدر المكتوب في اللوح المحفوظ لا يستطيعون منعه ولا رده. لو اجتمعت السماوات والأرض ومن فيهن أن يمنعوه ما استطاعوا، كما أنهم لو أرادوا أن يصيبوه بشيء والله قد حفظه ولم يقدر عليه فلا يستطيعون. وكما أن الله وكل ملائكة بحفظه، حتى عند نومه يحضره ملك، كما أنه يحضره شيطان. فالملك يقول اختم بخير، والشيطان يقول اختم بشر. فإن قرأ شيئا من الآيات وسبح وهلل حتى ينام حرسه الملك. أما إن كان ممن ينام على الموسيقى وأمثالها فهو يحرص الشيطان، فليكن الإنسان على حذر وليعلم أن ربه يعتني به، ما ما دام ملتزما بأوامر ربه، فإن الله لا يتخلى عن عبده، فإن من كان مع الله فالله معه. كذلك الملائكة الكرام الكاتبون الذين يعملون يكتبون علينا أعمالنا، لكل إنسان ملكان في الصباح من الفجر إلى العصر، وملكان من العصر إلى الفجر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه يكتب الحسنات، وملك عن شماله يكتب السيئات. وقد جعل الله الملك الذي عن اليمين أميرا على ملك الشمال، فإذا أخطأ قال له ملك اليمين: لا تعجل بكتابته لعله يتوب لعله يستغفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، هذا الكلام سبق هذا الكلام على هذا الحديث، وذكرته يمكن أكثر من مرة استشهادا به واستدلالا على أن الإنسان لم يتركه الله هملا، بل وكل به ملائكة موكلون به يكتبون له وعليه، وهم شهداء له يوم القيامة وعليه، وهم لا يظلمون ولا يحيفون ولا يغيرون ولا يبدلون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحوا منهم، لا تعملون أشياء لا تليق بالملائكة. فلذلك يجب أن نعرف قدرهم وفضلهم عليهم السلام، ونعلم أنهم لا يزيدون ولا ينقصون فيما يكتبونه علينا. فإن الإنسان إذا نشرت دواوينه يوم القيامة يقال له: هل ظلمتك الملائكة؟ فيقول: لا يا رب، حاشاهم أن يظلموا أو يزيدوا وينقصوا. فلذا ينبغي للمسلم أن يحسب لهم حساب، لا تأتي وتنام من بعد الظهر إلى المغرب ثم ماذا تقول عنك الملائكة إذا صعدت إلى الله وشهدوا للمؤمنين المحافظين: أتيناهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. فماذا يقولون عنك أيها النائم؟ أتيناه نائما في صلاة الصبح وفرقناه نائما في صلاة العصر، هل ترضى بذلك؟ والرب عز وجل هو أعلم منهم، يسألهم من باب التقرير ليس من باب الاستعلام والمعرفة، هو أعلم عز وجل. ولذلك احرص أن يكونوا شهداء لك لا يكونوا شهداء عليك. نعم. قال قال رحمه الله تعالى: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. نعم، هذا هم الكرام الكاتبين، هم الشهداء، هم المسؤولون عنك، فاستحيهم، استحي منهم، لا تعمل أشياء لا تناسبهم، اعرف لهم فضلهم، واعلم بأن الملائكة لا تحضر، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، لكن ليس معنى هذا أنهم يفارقونك الكرام الكاتبين، لا يتخلون عنك، لكن الملائكة الذين بسببهم تحضر الخيرات والبركات للعباد هم الذين يدخلون البيوت فتحصل لهم بذلك بركتهم، فإذا صار هناك ما ينفرهم مما يكرهونه حرمت من خيرهم وفضلهم وبركتهم. ومنهم قسم يرسلهم الله مددا لعباده المؤمنين في الحروب والوقعات، سواء قاتلوا كما حصل في غزوة بدر، أو يكونوا مددا من أجل تخويف وإرعاب الكفار ولو لم يقاتلوا كما كان في غزوة حنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم، فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معناه: إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال، ولا يصحبون رفقة معهم كلب أو جرس. كل ذلك دليل على علو شأنهم ومكانتهم وكرامتهم عند الله، فهم كرام، لهم قدرهم ومكانتهم، وهم دائمون في ذكر الله وعبادته، لا يشغلهم عملهم عن التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، سبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الملائكة الذين ورد أنهم ينزلون ليلة القدر مع جبريل ويكونون في الأرض أكثر من الحصى، فلا يمر على مؤمن أو مؤمن يصلي إلا سلموا عليه، فطوبى لمن مسهم أو مسوه. ومنهم من يرسله الله كرامة لعباده، كما حصل لسيد بن حضير رضي الله عنه لما كان يقرأ سورة البقرة وكانت فرسه مربوطة في جهة من البيت قريبة من ابنه يحيى نائم، فكان أبو سيد رضي الله عنه إذا قرأ جالت الفرس واضطربت وتحركت، فإذا سكت سكنت، فأدركه الخوف على ابنه فانصرف من صلاته ليتأكد من سلامة ابنه وبعده عن الفرس. فلما جاءه فإذا هو يرى بين السماء والأرض مثل الظلة، يعني مثل الغمامة، وفيها مثل السرج، يعني المصابيح صاعدة إلى السماء، فتعجب من هذا. فلما أصبح جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال: أولئك الملائكة نزلوا يستمعون لقراءتك، فلو بقيت تقرأ لبقوا إلى الصباح يرونهم الناس. فهذه من الكرامات التي جعلها الله أيضا على يد أناس، جعل على فريق من الملائكة كرامة لعباد الله الصالحين من بني آدم، وموكلون بتقسيم الأرزاق كذلك، ومنهم من يحضرك وأنت تصلي يضع فمه على فمك احتراما للقرآن وشرفا له. ولذلك نهيت أن تأتي للصلاة وأنت قد أكلت ثوما أو بصل، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يعرف قدرهم وفضلهم ومكانتهم، وأن يؤمن بهم ويصدق بوجودهم ولا يكون عنده أدنى شك. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله عز وجل، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها. نعم، يعني تجنب الأعمال القبيحة، استحي منهم، أكرمهم، لا يرون منك ويسمعون منك إلا خير، حتى يشهدون لك لا يشهدون عليك، استحي منهم. كذلك كشف العورة بغير ضرورة، كذلك لا ينبغي الإنسان أن يفعل ذلك، استحيوهم. فيقول فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن رجليه، وسأذن عليه أبو بكر وعمر وهو على حالته، فلما سأذن عثمان رضي الله عنه ستر ما كان مكشوفا، فتعجبت عائشة رضي الله عنها تقول: دخل عليك أبو بكر وعمر وأنت على هذه الحالة، فلما دخل عليك عثمان سترت، يعني أضفيت ثوبك على ما بدأ من رجليه من فخذيه، يكون قد يكون من الركبة وما حولها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ فالملائكة كانت تستحي من عثمان لأنه حي يستحي، ما ذكر أنه اغتسل عريانا رضي الله عنه. والإنسان يعامل على قدر عمله، كما تدين تدان. فمن رافقته الملائكة دليل على تقاه وصدقه وصلاحه، ومن تخلت عنه الملائكة ورافقته الشياطين دليل على خبثه. فاختر مثل ما أنك تختار جلساء من الناس، اختر جلساءك أيضا ورفقائك إما من الملائكة أو من الشياطين أبدا، لأن البيت الذي ما تعمره الملائكة تعمره الشياطين، والإنسان الذي ما تصحبه الملائكة تصحبه الشياطين. فلذا إذا جاء الإنسان ينام الملك يقول اختم بخير، والماء والشيطان يقول اختم بشر، فأيهما أطعت حرسك وبقي عندك، فاختر لنفسك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد ومسلم حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك هذا قسم آخر من الملائكة يطوفون يبحثون عن حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة من حلق الذكر نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم يحفونهم بأجنحته، والملائكة تضع أجنحتها على طالب العلم شرفا بما يطلب وبعمله، دليل على شرف عمله. فهذا أيضا عمل بعض الملائكة، كل قسم من الملائكة له عمل. إذا لقيتم حلقا إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. ثم ذكر أيضا أنهم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يدورون يبحثون، فإذا وجدوا هذه الحلق نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم إلى حاجتكم. كما أن الشياطين يذهبون إلى الأسواق وينشرون بينهم الغفلة والسباب والأيمان الكاذبة، ويملون عليهم الغش وغير ذلك. ولذلك أحب البقاع إلى الله في الأرض مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. هذه تعمرها الملائكة وهذه تعمرها الشياطين. ومنهم من يوكل على موضع خاص أيضا لإكرام أو تبشير الإنسان بشيء أكرمه الله به، مثل ما ورد في الحديث أن رجلا خرج من قريته إلى قرية أخرى ليزور فيها أخا له في الله يحبه في الله، فأرسل الله على مدرجته يعني على طريقه ملكا، فلما جاءه قال: أين تريد؟ وهذا والله أعلم أنه يكون على صورة إنسان، لأنه لا ما بالإمكان أن الإنسان يرى الملائكة كهيئتهم، لكن الله عز وجل أعطاهم القدرة على أن يتصوروا بكل صورة أرادها عز وجل. فقال: إني أريد هذه القرية. قال: وما تريد منها؟ قال: أزور فيها أخا لي في الله. فسأله: هل لك عندهم الحاجة بينكم قرابة، هل لك نعمة تربها عليه؟ هل له معروف عليك تريد أن تكف؟ قال لا، ولكن يحبه في الله. فقال أبشر فإن الله يحبك. هذه جعلها الله بشرى على يد هذا الملك لهذا المؤمن. وهكذا لهم أعمال متنوعة حسب ما صرفهم الله عز وجل وأمرهم وقدر لهم. فالمهم أن المؤمن يجب أنه يحرص على أن يتصحبه الملائكة في يقظته وفي نومه حتى يكون من عباد الله المتقين الذين يحبهم ويحبونه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم حفتهم الملائكة، أي أن الملائكة تحيط بهؤلاء المجتمعين في بيوت الله جل وعلا وتتحلق معهم، فما أعظم أن تحيط ملائكة الرحمن وتجلس في حلق الذكر. وقول إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة شيء يجعله الله في القلوب، وهي الطمأنينة وذهاب الوساوس والانشغال، وهذا خاص بالمساجد، فالطمأنينة إنما تكون في المساجد التي هي بيوت الله عز وجل. وقول غشيتهم الرحمة، أي غطتهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في المسند والسنن حديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كذلك طالب العلم وهو متوجه من بيته إلى المسجد، إلى مكان طلب العلم، تضع أجنحتها عليه وتحفه وتحميه شرفا بما يطلب، بما يعمل، لأن العلم الشرعي مما يحبه الله عز وجل ويعين عليه، لأن صاحبه يتعلمه ليعمل به ويعلمه للناس، فهذا يحتاج إلى شرف وتشريف وإكرام. فالله عز وجل يكرم من توجه إلى ما يحبه الله في طلب العلم، في الجهاد، في الصلاة، أي عمل تتوجه به تريد به وجه الله، فإن لك من الله مؤيدون ومعينون. فلهذا المؤمن يكون مطمئن، تنزل عليه السكينة والرحمة والطمأنينة، تزال عنه الوحشة ولو كان في أي مكان، ما دام أنه يعامل ربه كما يحب فإن الله عز وجل يكرمه بما يحب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. هذا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، وأشرفها وأعظمها وخاتمها والناسخ لها والمهيمن عليها القرآن، فهو كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فهو من كلامه سبحانه وتعالى. وأعظم كتاب نزل على رسول من الرسل. وقد ورد أن الكتب 104 كتب المنزلة، وكلها من كتاب الله، لكن الذي ذكر لنا نؤمن به على التفصيل، والبقية نؤمن به إجمالا، يعني لا ننكر ما أنزله الله. أي كتاب أنزله الله على أي رسول من رسل الله نؤمن به، عرفناه ولم نعرف. لكن التي خصصت بالذكر وتليت وذكرت لنا نؤمن بها على التفصيل، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، ثم القرآن المهيمن عليها والناسخ لها. والذي لا يجوز أن يعمل بأي كتاب بعد نزوله، بعد نزول القرآن لا يقبل الله من أحد العمل بأي كتاب، فإنه ناسخ لها ومهيمن عليها. فهو نور الله المبين وصراطه المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن تخلى عنه هلك، فلا يتمسك به إلا مؤمن ولا يتخلى عنه إلا كافر. فهذا القرآن علينا أن نعمل به وأن نقرأه ونكثر تلاوته ونحكمه في جميع أعمالنا، فمن أعرض عنه قصمه الله، ومن حكم بغيره أضله الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، طرفه بأيدينا وطرفه بيد الله، فمن تمسك به نجا ومن تخلى عنه هلك. فهو نور من الله عز وجل، سماه بأسماء كثيرة، سماه الحبل حبل الله، والنور، والصراط المستقيم. يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فيه نبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وخبر ما قبلكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت قدمت وأخرت. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه من بعد لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذا تمسكنا به وبالسنة نجونا وأفلحنا، ولا نجاح لنا ولا فلاح إلا بذلك. فالإيمان بالقرآن إذن وبالكتب المنزلة أصل من أصول الإيمان. من كفر، من ترك أو أنكر واحدا من الكتب فقد كفر. لكن كما سمعنا، القراءة والعمل والتحكيم لهذا القرآن. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة، فغضب وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. فألقاه عمر رضي الله عنه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، فيأتي شفيع وشهيد يشهد لك ويدافع عنك إذا كنت قد طبقت أحكامه وعملت به. يقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي ووقف عند حدودي وتجنب حرماتي، فشفعني فيه. فيقال: شأنك به، فلا يتركه حتى يدخله الجنة. ولعله قال: ويلبسه التاج. وأما من لم يعمل به وألقاه وراءه وابتغى الهدى من غيره وأعرض عنه ولو تسمى بالإسلام لكنه لم يبالي بالقرآن، فإنه يأتي حجيجا خصما له، يقول: يا رب حملته إياي فبئس حامل، ضيع فرائضي واعتدى وتعدى حدودي وارتكب حرماتي. فيقال: شأنك به، فيأخذه فلا يترك حتى يكب على وجهه في النار. يأتي يوم القيامة الصيام والقرآن يحاجان ويشفعان لصاحبهما، فيقول: الصيام يا رب حرمته الأكل والشرب، ترك الشرب والأكل والشهوات من أجلي فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي حرمته النوم، يعني لأنه كان ممن يسهر ويتلوه ويقوم به يتهجد، فشفعني فيه. من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول، يقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا من فضل الله، وعلينا نعرف قدره، نحرص على أن نقرأه بتدبر، استحضار قلب، استحضار عظمة الله الذي أنزله، لأنه كلام رب العالمين. وما تقرب العبد إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني من الكلام الذي تكلم به. نحرص على أن نقرأه على طهارة، ولا بأس أن تقرأه على حدث أصغر عن ظهر قلب أما المصحف فلا، فلا تمسه إلا بطهارة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من تلاوة القرآن إلا الجنابة، كان يقرأ القرآن على كل أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا محدثا، وعلى طهارة إلا الجنابة. وكان يضع رأسه بحجر عائشة رضي الله عنها ويتلى القرآن وهي حائض، لكن ذلك لا يضر. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح لكتاب الله حفظه والمحافظة عليه والدفاع عنه وصيانته من العبث أو العابثين، واحترامه وعدم الرضا بامتهانه بأي طريقة كانت. ما تضع آيات ترميها في الأرض كما ترمي أي صحيفة من الصحف. إذا علمت أن هذه الصحيفة قد فنيت ولا يمكن الاستفادة من القراء فيها وفيها آيات، حرقها أو تلقيها في اليم، في البحر، في النهر، أو تحفر لها بحفرة عميقة في مكان بعيد عن الناس، يعني في البر. فإن عثمان رضي الله عنه لما نسخ الكتب المصاحف أخذ المصاحف القديمة وحفر لها تحت المنبر ودفنت. فعلى هذا يجب علينا أن نعرف قدر القرآن. إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فأعرف قدر القرآن عندك. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. احرص على أن تحترمه وأن تعمل به، ولا يكون حجة عليك. تقرأ الأمر والنهي فيه ثم تخالفه. القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به وطبقته فهو حجة لك، وإن أعرضت عنه وعملت بضده فهو حجة عليك. ولا يظلم ربك أحدا. هذا هو كتاب الله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وليجعلنا من أهل القرآن الذين قاده القرآن إلى جنته ورضوانه، ولا يجعلنا ممن زخ في قفائه إلى النار. كما نسأل عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما هو القدر الواجب من الإيمان بالملائكة عليهم السلام؟ ما هو إيش القدر الواجب في الإيمان بالملائكة عليهم السلام؟ ما هناك قدر محدد، يجب أن تؤمن به إيمانا كامل بأن لا تنكر منهم أحد ولا تهينهم أو تحتقر أعمالهم أو تعتدي على أحد منهم بكلام أو تأتي بشيء يخالف كرامتهم ومكانتهم عند الله يجب أن تؤمن بهم إيمانا جازم كامل جملة وتفصيلا، فتعرف لهم فضلهم ومكانتهم، تستحي منهم وتقدرهم. نعم. فالمسلم الذي لا يعرف أعمال الملائكة بالتفصيل التي مرت معنا، هل يعتبر غير مؤمن إذا لم يعلم أعمالهم بالتفصيل؟ لا الإيمان، الإيمان من المؤمن الحمد لله حاصل جملة وتفصيل، فطرة. كثير من الناس عوام ما يعرفون الأمور هذه بالتفصيل، نحن نخاطب من له علم ومعرفة، أما عوامنا وأهلنا الكبار والذين لم يتعلموا هذا إيمانهم ما شاء الله على الفطرة، على الفطرة، ما عندهم ما يناقشون في مثل هذه الأمور. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة قوم معهم كلب أو جرس، ما المراد بالجرس؟ ما أظن الجرس إلا إذا كان له نوع من الطرب ومما يثير الغرائز التي يريدها الشيطان ويرغب بها، فالله أعلم، ما أدري، قد يكون هناك بعض الحيوانات أحيانا يربط بها أجراس تهيجها على المشي ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يفعل ذلك معها. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يرث الأخ من الرضاع؟ هل يرث الأخ من الرضاع؟ لا، كل شيء، الرضاعة حرم ما تحرم، ما يحرم من الرضاعة، وكل شيء يعني بالنسب يكون في الرضاعة إلا الميراث، إلا الميراث. فالأخ من الرضاعة ما يرث أبدا، ولا كل شيء من المحرمية، فإنما كان حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما في فرق أبدا إلا الميراث. يقول السائل: ما المراد، يقول ما هي صفة صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لكن الكلام العام على أن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه بالملائكة الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من بني آدم الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو الله لهم. يقول السائل: هل يشرع للإمام، إمام المسجد، أن ينادي عن طريق مكبر الصوت بالضالة التي وجدت في المسجد؟ لا لا لا يجوز أبدا، إن كان قصده يريد بيانها وقد وجدت في المسجد يضعها معلقة أمام الناس والناس يتحدثون عنها، أو يعلن عنها بصحيفة مثلا تعلق خارج المسجد إعلان عنها، ويكون أحد يتكلم خارج المسجد كذلك، المؤذن وغيره. يقول السائل: في بلادنا أعلن في طريق وزارة الأوقاف بأن يكون للفجر أذانين، والإمام رفض ذلك الأمر، هل يجوز له ذلك؟ لا لا يجوز له، لأن الأذانين سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان له مؤذنان، أحدهم يؤذن في الصبح وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأحدهما بلال يؤذن مبكر رضي الله عنه، وهذا حديث رددناه مرارا معروف، فهو سنة كون يكون مؤذنا، هذا ينبه الناس لقرب الفجر من أجل إنسان يحب يوتر أو يتسحر أو يتوضأ من أجل يستعد ويذهب المسجد قد يكون بعيدا عنه، هذا فائدة الأذان الأول. يقول السائل: إمام مسجد يختم القرآن في صلاة الصبح فيقرأ كل يوم ثمنين، هل يشرع له ذلك؟ وقد نصح وقال: أريد أن أسمع الناس القرآن كاملا. على كل حال، إذا لم يقل ويزعم أن هذا العمل وهذه الطريقة سنة فلا بأس، لكن لو قال هذه سنة يجب نسلكها ونسير عليها فلا، أما كونه يعمل هذا العمل فلا حرج بحد ذاته، على أن لا يشق على المأمومين، إذا كان يعرف أن وراءه من يتعب ويشق عليه أخفف. يقول السائل: هل يقول ما حكم حجز الأماكن في المسجد بألواح أو بغيرها ويخرج من المسجد ويذهب إلى مكان يريد قضاءه ثم يرجع؟ والله على كل حال، إن حجز الأماكن فيه خلاف هل يجوز ولا يجوز، والأولى إن الإنسان إذا اختلف أو إذا تعارض مانع ومبيح، فمن الورع أن يتجنب ما فيه حظر ومنع، فهذا هو الأحوط والأفضل. فالإنسان إذا كان يخرج يتوضأ مثلا فلا حرج أنه يحمي مكانه، أما إذا كان يخرج ويطيل فإنه من سبق إلى مكان فهو أحق به. يقول السائل: هل صح أن المار يسلم على الجالس؟ نعم، مر علينا حديث مر علينا أنه يسلم القائم على القاعد والماشي على القاعد والراكب على الماشي والصغير على الكبير، هذا هو السنة، هذا مر علينا في حديث قريب. يقول السائل: أنا موظف في أحد الوزارات وهذا العقد غير قانوني. شو؟ إيش؟ موظف وهذا العقد غير قانوني، لأن الحكومة تمنع مثل هذه العقود، وتحصلت على بعض المال من هذا العقد، وقد ذهبت إلى المسؤول في هذه الوزارة وقال لي خذ المال، فهل آخذه أم أرجعه؟ من اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ما دام أنك ترى أن فيه شبهة وأن فيه من يحل ومن يحرم وليس حلال واضح، فدع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. فالمال إذا كان حلاله حساب وحرامه عذاب، فلماذا نتساهل؟ لا تأخذ إلا شيئا حلالا واضحا كالشمس حتى تسلم من تبعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.